أنبهكم وأنبه نفسي أننا ينبغي أن تكون قراءتنا للقرآن معتمدة على الرواية، ليست معتمدة على تركيب الطرق بعضها مع بعض، وإلا يكون الإنسان آثما في الرواية. من أجل ذلك أردنا أن نتعلم في لقائنا اليوم ما يترتب على قصر المد المنفصل. نحن درسنا أن المد الذي سببه الهمز نوع أنواع ثلاثة، مد البدل ما لناش دعوة به، يبقى باقي معايا كم نوع؟ نوعين، مد ايه ومد ايه؟ مد متصل ومد منفصل. قلنا ان المد المتصل هو لا يعني تعرفه ايه؟ ايه؟ نعم، احنا عاوزين دايما تعريفات علمية. هو ان يجيء الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة. وقلنا ان المد المنفصل ان يجيء الهمز بعد حرف المد ولكن في كلمة ايه؟ اخرى، في كلمة اخرى. اجتماع الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة سبب لوجوب المد، اما انفصال الهمز عن حرف المد في كلمة اخرى فهذا سبب لجواز المد. فانا عندي قصر المنفصل هيبقى المقدار كم حركة؟ حركتين. وعندي المتصل هي فيه بعد كده ان انا ممكن اقرأه بثلاث حركات او باربع حركات او بخمس او بلاش خمسة او بست حركات. لكن الوجه اللي انا هتعلمه النهاردة يتعين لي ان انا اقصر المنفصل بمقدار اربع حركات ووسط من يا اخواني ووسط المتصل بمقدار اربع حركات. يترتب على ذلك مراعاة بعض الكلمات القرآنية اللي ورد فيها اكتر من وجه ولكنها تقرأ بوجه معين. بعض هذه الكلمات انتم تعرفونها او درسناها والبعض الاخر لم ندرس. هو هناك اصول اخرى انتم لا تعرفونها فبالتالي لا اتعرض لها، ولكن سانوه فقط، اسألكم فقط. يبقى اذا قصر المنفصل اعمل ايه في المتصل؟ اوسطه بمقدار ايه؟ اربع حركات. طب انا عاوز مثال هكذا، اسمع معايا يا سيدي. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. عملت ايه؟ قصرت المنفصل بمقدار حركتين وجيت على المد المتصل عملت فيه ايه؟ وصلته بمقدار اربع حركات. يبقى نلاحظ بقى هذه، نلاحظ الامور التي بعد ذلك. قال تعال شوف معايا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عملت ايه؟ قصرت المنفصل بمقدار حركتين وجيت على المد المتصل عملت فيه ايه؟ وصلته بمقدار اربع حركات. يبقى نلاحظ بقى هذه، نلاحظ الامور التي بعد ذلك. قال تعال شوف معايا. قوله تعالى كهيا عين صاد، انا عاوز من هذه الحروف كلها حرف عين. وقوله تعالى في اول سورة الشورى حاميم يبقى عاوز حرف ايه؟ عين فاتحة او فاتحة ايه يا اخوان؟ فتحة مريم والشورى. ده حرف من الحروف المقطعة في فواتح ايه؟ الصور. قلت الحروف المقطعة في فواتح الصور اللي هي في كم عسل ناقص. فاكرينهم؟ حكمه يمت كم حركة؟ 6 حركات. ما عدا عين. ما عدا ايه؟ عين. الحقيقة انا قلت لكم يوم ايه؟ عين يجوز فيه الطول والتوسط. وعين ذو وجهين والطول يخاص والقصر كمان. يبقى بمقدار كم حركة؟ 2. يبقى اذا قصدت المنفصل ووسطت المتصل اقصر برضو ايه؟ ايه؟ عين. طبعا انا عاوز اديها بالقصر بمقدار حركتين. يا عين صاد حميم عين سين قاب. يبقى 1 قصرت المنفصل ترتب عليه 1 توسط المتصل 4 حركات. قصر عيني في فاتحة ايه وايه؟ مريم والشورى. ايوة وجوبا. ما دمت هتمشي على الطريق اللي انا حقوله لك ده اهو. ما احنا بنقول قرايتنا معتمدة على التركيب ولا على الرواية؟ على الرواية. خلاص؟ طيب. تعالى بقى بعد كده. احنا خدنا توسط 1 توسط المتصل 2 ايه؟ قصر لفظ ايه يا اخواني؟ عين. طيب فاكرين لما قلت قوله تعالى قل الذكرين حرم ام الانثيين؟ الان وقد الله اذن لكم الله خير. قلت يا جزء في الفيديو كم وجه؟ وجهين. الوجه الاول ابدال همزه الوصل الفا مع مدها مدا لازما مقداره 6 حركات زي ما انا نطقت الان او تسهيل الهمزه هكذا. قل الذكرين حرم ام الانثيين الله اذن لكم الان وقد. يبقى لك دول كم وجه؟ 2. يتعين الابدال مع المد 6 حركات ويمتنع التسهيل. عدت؟ طيب. بعد كده. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل. الكلمة اللي انا عاوزها ايه؟ يلهث ذلك. ساكنة بعدها ايه؟ ايه؟ بعدها ذلك. يجوز فيها عند حفظ الإنذار هكذا أو تتركه يلهث ذلك مثل. ويجوز الإدخال أو تتركه يلهث ذلك مثل. على الوجه اللي بناخده يتعين إدغام الثاء من يلهث في الذال من ذلك. يتعين إدغام الثاء من كلمة يلهث في الذال من كلمة إيه؟ ذلك. هكذا او تتركه يلهث ذلك مثل القوم. اؤمن على قصر المنفصل حركتان وتوسط المتصل 4 حركات. لازم الامور دي تراعى عشان تبقى الرواية كاملة. وإلا تكون كذب في الرواية زي ما احنا بنجاع في تخريج الحديث يا اخوانا بنجاع في تخريج الرواية الاداء القرآن. قوله تعالى في سورة هود يا بني اركب معنا باء سكنة بعدها ميم سكنة بعدها ميم متحركة. ده اسمه ايه اللي احنا خدناه؟ متجانسين صغير. متجانسين ايه؟ صغير. يجوز الاظهار ويجوز الادغام لكن على الوجه الداعي يتعين ادغام الباء في الميم هكذا. يا بني اركب معنا مع مراعاة الغنة بتاعت المدغم فيه وهي الميم. طيب قوله تعالى في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين. وحدتنا وبعدها الكاف نخلقكم. ده بنسميه ايه؟ متقاربين صغير. يجوز انه يضغم ادغام ناقص هكذا: الم نخلقكم من ماء مهين. ويجوز فيه الادغام الكامل انطع كف مشددة هكذا: الم نخلقكم من ماء مهين. يتعين الادغام الكامل، يتعين الادغام ايه؟ الكامل. يبقى على قصر المنفصل اربع حركتين، وتوسط المتصل اربع حركات، يتعين واحد قصر عين فاتحتي مريم وايه والشورى، الدال الان وبابه، ثلاثة ادغام الثاء في الذل من يلهث ذلك، اربعة ادغام الباء في الميم من اركم معنا، خمسة ادغام القاف في الكاف ادغاما كاملا من قوله تعالى: الم نخلقكم من ماء مهين في صورة والمرسلات. بعد كده ياسين والقرآن، نون والقلم، يجوز فيها الاظهار والادغام، الاظهار زي ما سمعتوني والادغام، ياسين والقرآن القلم، يتعين الاضغام، يتعين الاظهار، اسف، يتعين ايه؟ الاظهار. خلاص. طيب بعد كده قوله تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وقيل من راق. كلا بل ران على قلوبهم. المواضع الاربعة هم يا اخواني واخدين ان هو مرويين بالسكت عن حفص، لا، اذا كنت هتقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل يبقى هنا برضو يمتنع السكت في هذه المواضع الاربعة. هما تقرأ ازاي؟ ولم يجعل له في حال الوصل، ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، سمع النطق بتاعي، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وقيل من راق، مع مراعاة ادغام النون الساكنة في الراء، ادغام بغير غنة، كلا بران على قلوبهم، مع مراعاة ادغام اللام الساكنة في الراء برضو من باب ادغام المتقاربين او المتجانسين على خلاف ذكرناه هناك. طيب بعد كده قوله تعالى: ما لك لا تأمن على يوسف. خدنا فيها ايه؟ حد فاكر؟ تأمن يجوز فيها ايه وايه؟ الروم والاشمام. لا، يتعين الاشمام. يتعين ايه يا اخوانا؟ يتعين الاشمام. طيب قوله تعالى، ودي في المصحف هتلاحظي: والله يقبض ويبسط، في سورة البقرة. وقوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة، الفاظ منصوص عليه، في سورة الأعراف. قوله تعالى في سورة الطور: أم هم المسيطرون. هذه الألفاظ الثلاثة مكتوبة بالصاد والسين، يعني هتلاقي في المصحف مكتوبة بالصاد وتحتها أو فوقها إيه؟ سين. لا، هذه الألفاظ الثلاثة تقرأ بالسين هكذا: والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة أم هم المسيطرون. أما قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، في سورة الغاشية، فتقرأ بالصاد. جل الفاظ الأربعة مكتوبين بالصاد ومحطوط حواليهم ايه؟ يا فوق يا تحت ايه؟ سي. طيب بعد كده قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم. خدنا فرق يا جثه او ايه التضخيم والترقيق. لا يتعين التضخيم هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم. واضح كده يا اخواني؟ طيب قوله تعالى فما اتاني الله خير مما اتاكم. لو جيت تشوفها في المصحف هتلاقي تحت النون في سورة النمل، هتلاقي تحت النون في قوله تعالى فما اتاني الله، هتلاقي تحتها ياء صغيرة. مش كده؟ بتنطبق حال الوصل وجها واحدا هكذا. فما اتاني الله خير مما اتاكم، بتنطقها ياء مفتوحه. طب عاوز اقف على فما اتان، يجوز لك انك تقف باثبات الياء هكذا فما اتاني، ويجوز لك الحذف فما اتان، لكن على الوجه اللي معايا يتعين الحذف الياء وقفا هكذا فما اتان. قوله تعالى في سورة الانسان انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا. لو جيت تشوف كلمة سلاسل هتلاقيني بنطق لام بعدها واو العرض سلاسل و، ومع ذلك بتشوفها في المصحف بتلاقي لام الف. واش كده برضو؟ قال لك يجوز لك الوقف هكذا انا اعتدنا للكافرين سلاسل باثبات ايه يا اخوانا؟ باثبات الالف وحذفها، ولكن الوجه المتعين على هذا الحذف. يبقى حذف الالف من لفظ سلاسل وقفا هكذا انا اعتدنا للكافرين سلاسل. واضح يا اخوانا؟ طيب قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة. كلمة ايه؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لفظ الضعف ورد فيه الفتح والضم، الفتح زي ما انا قرأته والضم هكذا. عروات حفص الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولكن يبقى انت ليه بتقرأه بالفتح وليه بتقرأه بايه؟ بالضم. انا قرأته بالفتح، يبقى اذا قرأته بالفتح مع مراعاة كل ما سبق. كل ما ايه؟ ما سبق. افتكر ما سبق كده؟ قصر المنفصل حركتين وعليه توسط واحد، توسط المتصل اربع حركات، اتنين قصر عين فاتحتي مريم والشورى، تلاتة ابدال الان وبابه، اربعة ادغام يلهذ ذلك، خمسة ادغام اركم معنا، ستة ادغام القف الكف ادغاما كاملا في الم نخلقكم، سبعة اظهار ياسين والقرآن نون والقلم، تمانية عدم السكت على الاربع كلمات عوجا قيمة من مرقدنا هذا وقيل مراق كلا بران. دي كان رقم كم يا اخوان؟ سبعة. تمانية اللي جاي بقى، اللي جاي تسعة، اللي جاي تمانية. يتعين الاشمام في قوله تعالى ما لك لا تأمن. بعد كده يقرأ قوله تعالى والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة أم هم المسيطرون بالسين. وقوله تعالى لست عليهم بمسيطر بالصاد. بعد كده الوقف بحذف الياء في قوله تعالى، لا تفخيم الراء من قوله تعالى فكان كل فرق، الوقف بحذف الياء في فما آتاني، فما آتان، الوقف بحذف الألف في إن أعتدنا للكافرين سلاسل. ده كل ده تراعي إنك تفتح الضد من كلمة ضعف وضعفة. طب افرض أنا عاوز أراعي كل الكلام ده بس أضم الضاد وأقول ضعف وضعفة، واخد بالك معايا؟ قال لك يترتب على ذلك واحد، يترتب على ذلك ايه؟ واحد، ادغام ياسين والقرآن ونون والقلم. ازاي؟ انا قرأت بضعف في الختمة كاملة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اقرأ ياسين والقرآن الحكيم والقلم وما يسطرون. اثنين، والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة، اقرأهم بالصاد هكذا، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون وزادكم في الخلق بسطة. قوله تعالى ام هم المسيطرون ولست عليهم بمسيطر، بتقرأ بالسين هكذا، أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر، واضح كده؟ لست عليهم بمسيطر، واخدين بالنا؟ يبقى هذا ما يترتب على لمن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل أن يراعي ذلك في القرآن الكريم كله. والحقيقة فيه منظومة أو قصيدة مكونة من 15 بيت ستكتب لكم في اللقاء القادم وتسلم لكم مشكولة، وعليها هذه الأمور بإذن الله. نعم. ليه بقى؟ في الطريق، لا تقرا في الطريق الثاني بالسين، في الطريق الاول اللي هو على فتح الضاد بالصاد، اللي هو الطريق استنى، خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. قوله تعالى والله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة ام هم المسيطرون، في الرأي على الاول بالسين ولست عليهم بمسيطر بالصاد، اما على ضم الضاد يبسط وبسط بالصاد المسيطرون ومسيطر بالسين. فهمت الكلام ده؟ يبقى العكس، بس هو حصل قسمهم على اثنين لكن كان هناك الاول ثلاثة واحد. عموما سنكتب هذا وسنكتب لك المنظومة مشكولة وواضحة ونقرأها عليكم في اللقاء القادم حتى تستطيع حفظها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.